هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سهرات سر المغنى والمعنى. والحقيقة النهاردة أسرار مهمة جدا، مهمة ليا كسيدة وست مصرية، ومهمة متهيألي للرجل، لأن أكيد الرجل بيحتفل معايا النهاردة بيوم المرأة المصرية. والحقيقة إن 16 مارس مش يوم المرأة المصرية بس، شهر مارس كله شهر المرأة. إحنا احتفلنا في 8 مارس بيوم المرأة العالمي، والست المصرية ليها يوم خاص، يوم 16 مارس، يوم ما وقفت قدام الاحتلال الإنجليزي وسقط أول شهيد، مش شهيدة، أول شهيد في ثورة 19 كانت سيدة. وبعدين في 21 مارس عيد الأم مع الربيع، هو فيه أحلى من كده؟ والحقيقة أنا سعيدة لمرة تانية لأن ضيفي هو الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن، الأستاذ بأكاديمية الفنون والنقد الفني. والحقيقة أن الأستاذ أشرف يعني أنا مش عارف أقول أنا سعيدة قد إيه بوجوده معي في البرنامج، لأنه هو والله أنت ضيف عزيز من أول بداية البرنامج، من أول البرنامج وإنت بتدينا معلوماتك القيمة. معايا بقى في يوم المرأة المصرية ولا طبعاً ضد ده؟ لا طبعا أنا مع المرأة المصرية. أنا المرأة المصرية هي الأم وهي البنت وهي الزوجة وهي الحبيبة وهي حاجات كتيرة جدا طبعا. أنا قلت احتفل بيوم المرأة المصرية وشهر المرأة مارس طبعا مع الرجل الذي يقدر دور المرأة. يعني أنا كل جيل دوري ملوش مثيل، عملولي تماثيل في كل الأمكنة. أنا كل جيل دوري ملوش مثيل، عملولي تماثيل في كل الأمكنة. زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقتي أنا السفيرة هنا وهنا وهنا. زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقتي أنا السفيرة هنا وهنا وهنا. وعوايم الحضارة 7000 سنة. أنا بنت مصر. أنا بنت مصر. أنا بنت مصر. أنا ورايا بالحضارة 7000 سنة. أنا بنت مصر. أنا يمكن المرأة المصرية كانت من ثورة 19 كان ليها دور وطني طبعا، لكن مع ثورة 52 الحقيقة أن دورها الوطني مش كان جهادي بس في الثورات. مظبوط. جهدت بالأغنية طبعا، وإحنا عندنا شخصيات كثيرة جدا، وللأسف الكثير من مستمعينا الأحباب والأعزاء ما يعرفوش الكثير عن الوسط الفني والمرأة. يعني مثلا في شخصية زي الشاعرة الكبيرة نبيلة أنديل الحقيقة. هذه شاعرة كانت زوجة الموسيقار الكبير الملحن والموزع الموسيقي علي إسماعيل، وعملت روائع غنائية، وإحنا حتى بنسمع الكثير من الأغاني وما نعرفش إن هي كان هي صاحبة هذه الكلمات. يعني منها مثلا أغنية شهيرة جدا، حاجات كانت بتعرض في رمضان وكلنا حافظينها إلى هذه اللحظة، هاتوا الفوانيس يا أولاد لمحمد فوزي. هذه الأغنية أنا شايف إن هي علامة من علامات شهر رمضان. يبقى رمضان جه كده لما نسمعها. فدي كانت من كلمات هذه الشعرة الجميلة. هاتوا الفوانيس يا أولاد، هاتوا الفوانيس، حانزت تعريس يا أولاد، حانزت تعريس. هاتوا الفوانيس يا أولاد، هاتوا الفوانيس، حانزت تعريس يا أولاد، حانزت تعريس. حيكون فرح 30 ليلة، 30 ليلة هنغني ونعمله الليلة حيكون فرح وتلات الليلة هنغني ونعمله الليلة وحنشبع من حلوياته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس. برضو كان لها دور وطني كبير جدا في ان هي ألفت الكثير من الاغاني الوطنية منها رايات النصر التي كانت بمناسبة الانتصارات 73 دي اعلان عن نصر 73 الحقيقة يعني راجعين ورفعين رايات النصر فكانت برضو دي علي اسماعيل الحين علي اسماعيل وتوزيعه. وفي اغاني طبعا معانا دكتور اشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي الكبير والاستاذ باكاديميه الفنون بيقولوا ان علي اسماعيل كان المخرج السينمائي الكبير يوسف شاهين كان حاططها في فيلم العصفور بعد 67 بس هو كان بيستشرف المستقبل وبيقول ان احنا هنعمل كده بالنسبه لرايات النصر بالظبط وهي من اروع الاغاني على فكره بس هي ما اتذاعتش الا بعد النصر 73 اسمك يا بلدي انت يا بلدي عيشك وشعبك رب التحدي ارضك وزمانك شمسك وقمرك شارك ونهبك بنيك وهرمك بدمي افادي وصدق الاعادي وادي بروحي عيونك يا غض ناحية تانية طبعا نبيلة قنديل احنا بنسلط عليها الضوء لانها ما خدتش حقها كمرأة عملت اعمال خالدة وشاعرة وطبعا احنا دايما معتدين ان الشعر الغنائي دايما رجال بالظبط كده والكثير منا لم يعرف انه عندنا الكثير من الشاعرات الذين يعني يعتبروا اضافوا بصمة للعالم الفني وعالم الاغنية منها طبعا اغنية اسمها خمسة وخميسة الاغنية دي نادرة جدا وما تعرفش كتير يعني ما سمعتهاش قبل كده فعلا للمطربة شادية والحان الفنان الكبير محمد الموجي وكلمات الشاعرة نبيلة قنديل يا ريت نسمع شبك الفاروزة وخميسة على طريقة مصرية حسب المطور للعروسة في ليلة مصرية شبك الفاروزة وخميسة على طريقة مصرية قامل فنار نور انور من الاول هاشم الزوق والزفه هتطول قام الفنر نور انور من الاول ولا نشم الزوق والزفه هتطول والنصر قال للسويس اتغطى بوشاحي حلف بيك القنال والليلة صباحي والليلة صباحي الحقيقة أن بعد ما سمعنا دكتور أشرف عبد الرحمن خمسة وخميسة أنا سعيدة جدا. الأغنية كانت بتحتفل بإعادة افتتاح قناة السويس بعد حرب 73 فدي حاجة الحقيقة أنا بالنسبة لي زي ما يكون هي كانت دلوقتي لاحتفالاتنا بقناة السويس الجديدة يعني. وبرضو من الحاجات الجميلة الحاجات الوطنية يا بنت بلدي لشادية لشادية برضو هذه الأغنية لحنها محمود الشريف الملحن الكبير وهي برضو من الأغاني الجميلة اللي هي دي من حاجات الإذاعة أو نوادر الإذاعة اللي احنا بنسمعهاش سوى في الإذاعة المصرية بتاعتنا. دي كانت أظن بعد فترة 52 ثورة 52 اللي بتحمل تراثنا الجميل. يا بنت بلدي زعيمنا قال قومي وجهدي ويا الرجال قومي قومي قومي قومي قومي وجهدي قومي قومي قومي قومي وجهدي يا بنت طالبنا بحق جهادنا وقالوا علينا يلا نضحي لأجل بلدنا بنين عينينا ياما طالبنا بحق جهادنا وقالوا علينا مش للميدان بكى الزمان يا بنت بلدي قومي قومي قومي وجنبي يا بنت بلدي يا بنت بلدي. I'm not afraid. ده بالنسبة للشعر الكبير. طب احنا مفيش امتداد دكتور أشرف عبد الرحمن لشاعرات بعد كده يعني؟ طبعا احنا دلوقتي حتى في العصر الحديث دلوقتي في اغنية جميلة من الاغاني الوطنية اللي بتعبر عن الوضع الحالي وهي اغنية مشربتش من نيلها المشربين واللي كتبها طبعا شاعرة مصرية نور عبد الله. عملت الكثير من لها الكثير من الاعمال الشعرية الوطنية الجميلة اللي كان لها تأثير في الثورة 25. وفي الحقيقة هذه الأغنية أنا شايف إن هي معبرة جدا عن هذه الأيام وعن يعني الحب تجاه يعني معالم مصر. وفي نفس الوقت هي عاملة تيمة شعبية جميلة زي كلمة ما شربتش من نيلها مجرد تتغني لها. يعني مش عارف أنا عندي إحساس كده إنها برغم طبعا شيرين صغيرة ونورة متهيألي صغيرة لكن زي ما يكون ابني بيقول لأمه انا خلاص انا زهقت وعايز امشي. قالت له طب ما شربتش من نيلها يعني مشيتش في شوارعها. فهي الأغنية من الأغاني الرائعة وشايف ان هي من اعظم الحاجات اللي اتعملت بالنسبة للغناء الوطني في السنوات الاخيرة. ما شربتش من نيلها جربت تغني لها جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي لها مشيتش في ضواحيها الحقيقة. أنا لو اتكلمت عن المرأة المصرية ليس في الفن فقط ولكن في مجالات كثيرة جدا, ولكن باعتبار ان احنا في برنامج بتناول الأغاني وتناول يعني الفن الجميل, احنا عندنا سيدة عظيمة جدا لها تأثير على يعني هرم من أهرامات مصر وهي أم كلثوم التي يعني قدمت أعمال وطنية ودينية من أروع ما تم يعني تقديمه في تاريخ الغناء العربي عموما. وبنفتخر وإحنا كوطن عربي نفتخر بأم كلثوم ليست مصر فقط. بالضبط. أم كلثوم هي صوت مصر, هي لما بنسمعها وهي بتغني الغناء الوطني لما نسمعه هي بتقول يعني وقف الخلق ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي. الفكرة كانت أغنية في 25 يناير يعني برغم أنها قديمة كان هي مصر, هي صوت مصر, صوت مصر بتغني فيها الشموخ والعظمة وكبرياء مصر كأن فعلا سمعين مصر هي اللي بتغني بالنسبة للغناء الوطني. وطف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأغرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. وبناة الأغرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وجرات فرائض عقدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وجرات فرائض عقدي. إن مجدي في الأولى أم كلثوم أنا شايف أنها كان لها تأثير ثقافي على المجتمع العربي كله. وعلى فكرة الغناء هو الأقرب إلى تأثير سيدة بما أننا في يوم المرأة المصرية. طبعا أم كلثوم ممكن تسمح لي النهاردة بالتحيز للمرأة. لا طبعا وأنا متحيز كمان للمرأة لأن المرأة أنا أعلم وأعي وأقدر دورها الكبير جدا ليس في الفن فقط ولكن في الحياة عموما. ولكن باعتبار أن احنا كبرنامج فني فبنبرز الجوانب الفنية في عالم المرأة الجميل يعني. طبعا المرأة يعني لولا المرأة ما كانش الرجل وما كانش هذه يعني الحياة يعني هي النص يعني. أنا زوجتي مثلا هي تعتبر هي شايلة عن طبعا شايلة 90% من أعباء. أنا عايز أقول أنه طبعا بما أن هنا بنتكلم دكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الكبير والأستاذ بأكاديمية الفنون, بما أن هنا بنتكلم على دور المرأة وأم كلثوم الحقيقة دورها لم يقتصر على الغناء, اقتصر على الفلوس اللي جمعتها للمجهود الحربي بعد 67 دور أكبر من الأغنية كمان. طبعا دور وطني كبير جدا. بالعكس ده كانت أم كلثوم كان لها دور في توحيد الوطن العربي لأن كانت الأغنية بتاعت أم كلثوم كانت هي سفير مصر في جميع البلدان العربية ورئيس راحل عبد الناصر استغل طبعا موضوع الفن استغلال جيد جدا جدا عشان بيقولوا بتبرعوا بجنيه يعني ده بدأ من الوقت دوت لا طبعا أم كلثوم لعبت دور وطبعا هذا الجيل العظيم لعب دور كبير جدا في بناء مكانة مصر في العالم كله بالنسبة للتالي حفلاتها في باريس للمجهود الحربي كان بيحضرها بيسافر لها العرب من جميع الأقطار العربية طبعًا. غير طبعا الفرنسويين اللي حضروا يعني طبعا أم كلثوم احنا بنتكلم عنها النهاردة كامرأة عظيمة مثال للتاريخ المرأة المشرف بالنسبة لنا كمصريين وكعرب. ايضا لو كلمنا عن المرأة طبعا هي مجال التلحين كان في يعني كان في قبل كده مؤلفات موسيقيات في بهيجة حافظ كانت لها اعمال لوردة كاش ولوردة كاش وكل دول لهم اعمال جميلة جدا. ولكن احنا عندنا مشكلة ان المرأة لم تأخذ حقها بأمانة. انا كناقد موسيقي انا كناقد موسيقي انا سعيدة بالنقد اللي انتم بتقولوا لنفسكم يعني انا كناقد موسيقي احنا عندنا الابحاث العلمية كلها مثلا يعني طبعا ام كلثوم اتعمل فيها رسائل طبعا رسائل علمية ولكن في يعني دائما يعني شادية اتعمل مؤخرا فيها رسالة هي تحية تستاهل دكتوراه. أنا في من عشاق شادية فشاهد احنا لسه ما تعملش بقى عن صباح كمطربات طبعا لهم تأثير طبعا كل هؤلاء يعني كان لهم تأثير كبير جدا. طبعا لو كلمنا عن عالم الطرب والغناء هنجد ان احنا عندنا جيل او اجيال من السيدات المصريات والعربيات عموما أثروا تأثير كبير جدا في الأغنية. فايزة نجاة طبعا يعني حتى نجاح سلام اغنيتها الوطنية جميلة قد ايه. يا أغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق الخلود، يا أغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق الخلود، يا عيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمن، وانت اعلى وطن وانت اعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمن، وانت اعلى وطن وانت اعلى مكان. ومهما كان انت مصر وكل خط بمصر، ومهما كان في مصر وكل خطوة بمصر. نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. يا أغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للخلود، يا أغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للخلود، يا نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. كلك شامة وكرامة يا راية فوق كل راية، انت الحبيب السلامة وانت العدو النهاية. كلك شامة وكرامة يا راية فوق كل راية، انت الحبيب السلامة وانت العدو النهاية. ومهما كان انت مصر وكل خطوة بمصر، ومهما كان انت مصر وكل خطوة بمصر. نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر تحيا مصر. يا أغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للخلود، يا أغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للخلود، يا نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. في أغاني طبعا هي اغاني قليله، اغاني الاسره مش واخده حقها قوي، ولكن احنا دلوقتي رايت فيها طبعا الشاعر الكبير حسين السيد طبعا. واحنا كنا بنحتفل بذكراه يعني في نهايه فبراير. يعني حسين السيد الله يرحمه كان اكتر شاعر كتب طبعا الروائع بالنسبه للاسره، يعني منها اعظم اغنيه في تاريخ الغناء بتاع عيد الام، ست الحبايب للحن الفنان طبعا محمد عبد الوهاب وفايز احمد. ست الحبايب يا حبيبه هي اغلى من روحي ودمي، ست الحبايب يا حبيبه هي اغلى من روحي ودمي، يا حنينه وكل كتيبه يا ربي خليك يا امي، يا ربي خليك يا امي. يا ست الحبايب يا حبيبه يا حبيبه يا حبيبه يا حبيبه يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل طيبة يا ربي خليك يا امي، يا ربي خليك يا امي. يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة. زمن زمن سهرتي وتعبت وشلتي من عمر ليالي، ولسه برضو قول دلوقتي بتحمل الهم التاني. زمان زمان سهرتي وتعبت وشلت من عمر ديالي ولسه برضو دلوقتي بتحمل الهم التاني. انا موت صاري وش ما تتفكري ويتم برضاك. انا روحي من روحك انت وعيشة من سر دعاك تعيش ليا يا حبيبتي يا امي. ويتم برضاك. انا روحي من روحك انت وعيشة من سر دعاك بتحس بفرحتي قبل الادب سنة. بتحس بفرحتي قبل الادب سنة وتحس بشكوتي من قبل ما حسنا. يا ربي خليكي يا امي يا بنت الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة حبيبة. واحنا الحقيقة في لقاء مع بنته الأستاذة الدكتورة حمد حسين السيد قالت ان دي كان كتبها فعلا لوالدته وعمته لان هو كان متأثر جدا بأسلوب تربيتهم ليه. يعني هو واضح ان هو كان عاشق لأمه يعني عاشق لأمه وللأسرة لانه عمل برضه في ذهب الليل وطلع الفجر على طول صوصو وعمل ماما زمانها جايه لمحمد فوزي. دي رائع. دي حاجات لغايه دلوقتي عايشين عليهم فيه. خلاص هي اندثرت الاغنيه الاسريه بتاعت حبيبه امها لصباح. وحبيبه امها طبعا لصباح. حبيبه امها اخواتي بحبها. حبيبه امها اخواتي بحبها. يا اخواتي يا اخواتي اخواتي بحبها. يا حبيبة امها اخواتي بحبها. يا حبيبة امها. ايام عمر اللي فاتت عشانك عشتهم واتنين عمر اللي جاي عشانك حشتهم. ايام عمر اللي فاتت عشانك عشتهم من عمر اللي جاي عشانك حشتهم. عايزاكي تبقي الشابة وعنيا يختمهم. عايزاكي تبقي الشابة وعنيا يختمهم ويشيلوا لك حبيبتي وحبايب بتهم. يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها. يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها. يا حبيبة امها. حبيبتي بخاف من الهوى لو مدت شعرة منك من غير ما نكون سوا. في البلد حبيبتي بخاف من الهوى لو مدت شعرة منك من غير ما نكون سوا. اليوم بكتبها بدل اليوم سنة. اليوم بكتبها بدل اليوم سنة. قلت اه عليا بتقول ان شاء الله. انا يا اخواتي يا اخواتي كتير يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها. ولكن احنا عندنا مشكلة ان هي يعني الاغاني الخاصة بالمرأة والأسرة متهيألي اندثرت بعد هذه الفترة مع للأسف. يعني انا اتذكر اغنية من الاغاني الجميلة ايضا للأسرة كان اسماعيل شبانة اللي هو شقيق عبد الحليم حافظ غنى اكثر ثلاثة بحبهم. فدي برضو من الاغاني اللي بتعبر عن حب الاب الأسرة. هذه النوعية من الأغاني أنا شايف أنها اندثرت تماما زي أغاني الأطفال من اندثرت بالظبط. في كثير من الحاجات الروائع ما عادش لها وجود دلوقتي. احنا بنأمل الفترات اللي جاية يطلع إنتاج جديد بالنسبة لهذه النوعية من الأغاني. طبعا المرأة المصرية احنا برضو ما زلنا في عالم الفن رغم ان احنا ممكن نتطرق لموضوعات تانية كثيرة. المرأة المصرية دلوقتي في علماء وفي اساتذة جامعة ويعني من ضمن الشخصيات اللي انا تأثرت بيها كانت امرأة عظيمة جدا بالنسبة لنا في مجالنا كانت الدكتورة رتيبة الحفني. انا سعيدة جدا ان حضرتك فعلا ذكرت الدكتورة رتيبة الحفني. كان لها دور ثقافي كبير جدا رغم ان هي كانت وانا تعاملت في اواخر حياتها تعاملت معها في مؤتمر الموسيقى العربية كنت بكتب معها في المجلة واحتكيت بها معها بشكل عملي رغم ان هي كانت كبيرة جدا في السن كانت فوق 80 وكان عندها طاقة. انا عن نفسي وقتها انا استفدت منها جدا جدا وانت يعني استفدت منها جدية العمل واتقان العمل بامانة. لا الحقيقة انا بشكر حضرتك جدا لان دكتورة رتيبة الحفني احنا لغاية دلوقتي عايشين على الدور اللي هي بتعمله طبعا دور ثقافي في نهوض الموسيقى العربية بالذات يعني طبعا. فدي من ضمن الشخصيات اللي هي اثرت في حياتي انا شخصيا. وزي ما قلت لحضرتك يعني امرأة فوق 80 وكانت تعطي طاقة في الشغل واتقان كبير جدا. طبعا دي حالات برضو يعني نماذج قدامنا مشرفة ان احنا المرأة الحالية تقتدي بمثلها. دكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الاوبرا برضو بتقوم بدور كبير طبعا بالنهوض يعني وتقديم الفرصة للشباب. انا ده دور بيهمني جدا الاوبرا انها بتقدم فرصة للشباب دلوقتي قيادات ودلوقتي لما نشوف في الوزارات سيدات فده دور المرأة. ده المرأة فعلا احنا اذا كانت المرأة كان لها دور في ثورة 19 وثورة 52 وثورة 25 يناير كان معظم الموجود في دولة التحرير كان كلهم من يعني الاستفتاءات وكل الانتخابات اللي بعد كده. الحقيقة المرأة كانت بتحس زوجها وابنها وقوع على النزول الاستفتاءات دي والانتخابات دي يعني. ده المرأة كان لها دور كبير في ده هي الأساس. المرأة كانت أكبر نسبة تصويت في الانتخابات الأخيرة. فأنا شايف إن احنا في الحقيقة إذا كانت المرأة تعرضت للتهميش نوعا ما وأنا يعني كرجل أنا بعترف بده بأمانة يعني أنا بشكرك الحقيقة بعترف بده. ولكن أنا شايف إن الفترة القادمة مع وجود يعني شخصيات قيادية في مناصب كبيرة من النساء فده أنا شايف إن ده مرحلة مهمة جدا كنا محتاجين ليها. وعلى فكرة أيام عبد الناصر كان في شخصيات برضو أنا كنت بعمل معد في أحد البرامج التلفزيونية وكنت بعد برنامج مع الوزراء كنت وزيرا ومن ضمن الشخصيات اللي قابلتني كانت عائشة رافد كانت شخصية وزيرة بمنتهى الثقافة يعني في فترة يعني أنا كلمت مع هذه الست العظيمة الله يرحمها يعني وضحت لي حاجات كتيرة جدا جدا ازاي مصر كانت هي فعلا رائدة في عصر عبد الناصر وكانت طبعا في فترة السادات برضو طبعاً. كانت مسكت كانت سفيرة ووزيرة في نفس الوقت فترة عبد الناصر والسادات ووضحت لي ان مصر ازاي كانت لها كيانها برا في الخارج. انا ببساطة مش محسوب كنا لما ندخل كان لي نور أنا مش كلام على الورق والجزء مش محسوب كنا لما ندخل كان لي نور أنا ببساطة المرأة المصرية مش نص الدنيا، دي كل الدنيا، هي الأم والزوجة والابنة والأخت، ويا رب كلنا نقدر دور المرأة. والحقيقة أنا سعدت جدا بالحوار مع الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن الأستاذ بأكاديمية الفنون، لأن اكتشفت من خلاله أن دور المرأة كان مهم جدا في مسيرة الغناء العربي. كل الشكر له، وحتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العال.